كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لاحظوا، يعني هنا الله سبحانه وتعالى يقول لك هي دعوة إلى الله، وإلا المسألة شرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجده في آية أخرى يقول لك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأكيد القرآن مش مركش إنك تدعو إلى الله وحده هكذا، وما شبين لكش البصيرة اللي بموجبه تدعو. يعني لاحظوا الحوار القرآني مع الكفار حينها، ليبين لنا أسلوب الدعوة القرآنية إلى الله سبحانه وتعالى في قضية مسلم بها، وهي مسألة الخلق. سنلاحظ كيف القرآن حاور العقول حينها في مسألة الخلق ليوصلهم إلى توحيد الله في كل الأمور. فنبتدئ بما قال الله سبحانه وتعالى، وهو يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أولئك الجحاجح. يعني تخيلوا كذا عقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة، هذوكن الجحاجح، يطرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو من القرآن الكريم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، لاحظوا، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كل المسميات من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني تصوروا كذا، هذا كن العقول يسمع كلام زي هذا ويقول لك إيش نقول؟ نقول له الحجر هذه خلقت حاجة فلان، لأنه كانت حينها الآلهة حجارة. ويظل القرآن الكريم يخاطب كل العقول أن كل من دون الله حكمه حكم الحجارة، كل من دون الله حكمه حكم الحجارة. فأنا أتصور كذا وهم يسمعوا الكلام هذا كأنهم يقول لك صرف نظر عن الموضوع، يأخذوا حقهم الوقت في الحوار وفي المناقشة فيما بينهم، يقول لك إيش نقول؟ طيب ما فيش حاجة ممكن نقول. يأتي القرآن الكريم يقول لهم الموضوع ما انتهاش، احنا لازم نصل فيه إلى نهاية. قل أرأيتم شركاءكم، لاحظوا الآية الأولى، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم شركاءكم. ليش قال شركاءكم؟ لأن الله قال أنا معي الشريك، هذا أنتم اللي عملتوا النوم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يعني الله يقول طيب أنا قلت لكم أن المسميات هذه شريكة معي حتى يكون عندكم مبرر لاتخاذها شركاء لله. قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ما فيش كلام، الله ما فيش معه شريك. ليصل إلى تحقيق هذه النقطة أولا، إنه الله ما فيش معه شريك. ليش؟ المسألة ببساطة كذا، الشراكة بين اثنين كيف تقر؟ بإقرار الشريك. يعني أنا لما نقول شريكي فلان، فانتهى الموضوع. طيب الله يقول أنا أقول لكم ما فيش معي شريك، وهذه الآلهة اللي تدعونها ما قالتش إنها شركاء معي. يعني لاحظوا الشراكة وادعاء الشراكة لله سقوط ذريع للعقل، سقوط ذريع للعقل. ولذلك يقول قل أرأيتم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، على ضوء هذا الكلام قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. لاحظوا الإجابة في نفس الله، كلا بل هو الله العزيز الحكيم، الله معه الشريك. ويبدأ يناقش مسألة الخلق، فيقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لاحظوا هذا الخطاب العقلي الآن، هذا الأشياء اللي تشوفوني قدامكم خلق الله، وكأنه كذا القرآن يصفع العقول صفحة، يقول يمكن ما افتهم لكم في الكلام، أنا شجيب لكم مثال، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون في ضلال مبين. ليأتي في موطن آخر وهو يدق على نفس المسألة، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولاحظوا هذه الصفعة للإنسانية، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الله عمل لنا هذا كله والإنسان هذا ما عبرش. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ليبدأ القرآن الكريم، لأنه لاحظوا بناء الفكرة تزداد الآن، بناء الفكرة تزداد في الدق في مسألة الخلق وتوحيد الله في قضية الخلق. تأتي سورة مثلا زي النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهذه صفعة يا ابنائي في حق الإنسانية، صوروا النطفة هذه اللي لو وقعت على ثوب الإنسان يستحي منها، والنطفة هذه متكئة خاصم الربوبية، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وفي موطن آخر يقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني النطفة هذه تخاصم الربوبية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ومشارب، ولكم فيها منافع، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني يقول طيب ما لفتش انتباهكم هذا الموضوع، يعني وأن الله سبحانه وتعالى يسر لكم هذه الأمور كلها. ليقول بعد ذلك وسخر لكم الليل والنهار، مسألة إدارة الزمان يا أبنائي مسألة تدير العقول، قضية إدارة الزمان، إنه الوقت عندنا كذا والوقت هناك كذا، وأنه الزمن يديره الله سبحانه وتعالى بتسخير. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي وما ذرأ لكم, وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يمكن تقدروا المسألة وتشكروا. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولاحظوا السؤال هذا الآن, أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وشوفوا المقابلة بين الآيتين, الآية الأولى في سورة إبراهيم اللي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار, وهنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني في مقابل قلة أدب هذا الإنسان وعدم تقديره لله, ومع هذا يقول له إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني لاحظوا الآن من هذا الحوار وصلهم إلى أنه كل المسميات من دون الله ما تخلقش حاجة. وينبغي أن يصل الإنسان إلى توحيد الله في مسألة الخلق. ليختزل هذه المعاني كلها القرآن الكريم في مثال, وهو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله. تخيلوا كذا الآية دي يقول لك كذا إجمع كل من دون الله بأي مسمى كان لن يخلقوا ذبابا. تخيلوا كذا جميع القوى من دون الله بكفة وذباب بكفة, يقول لهم كيف يخلقوا ذبابا؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كذا وبس, بعضهم يقول لك ذباب يعني مسألة أخرى, يقول لك خلاص لا تخلق ذبابا, استرد حقك الشيء اللي سلبك الذباب منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تصوير عنيف لكل من دون الله, كل من دون الله هذا حكمه ضعف الطالب والمطلوب. لاحظوا الآية اللي بعدها إيش؟ ما قدر الله حق قدره, اللي ما خلش العقل يصل أو الإنسان يصل إلى توحيد الله على هذا النحو, والحكم على ما سوى الله هذا الحكم إنه ما قدرش الله فقط لا غير. إيش تطلع قلة أدب الإنسان هذا في عدم تقديره لله رغم أنه خلق له كل هذه الأشياء وسخر له كل هذه الأشياء. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. لاحظوا الآية اللي بعدها الآن, الآن اللي ما قدرش الله حق قدره وما قدرش وصلوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى, لأنه أكمل تقدير لله سبحانه وتعالى عند الإنسان توحيده. اللي وحدوا الله يحصل لهم هذا الاصطفاء. الآية اللي بعدها تقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله لقوي إن الله سميع بصير. يحصل للموحدين هذا الاصطفاء, ويحصل للمصطفين الموحدين هذا السلام من الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, الله خير أما يشركون. وبعدين لاحظوا الأسئلة اللي اشتهتي بعد هذه, أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتصوروا إيش من برهان سيأتي للإنسان, ايش من برهان سياتي للانسان، وهو يعرض له هذه المسائل من خلق الله سبحانه وتعالى، ويقول لك ويقول للانسان هذا انه كل من دون الله حكمه حكم العجز مع الذباب، ما يقدرش يخلق ذباب، ومش كده وبس، ما يقدرش يسترد حاجته من الذباب. وعلى ضوء هذا يقرر القرآن هذه التقريرات، وهي أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون. ويقول أيضا يعني في في في تقرير إنه ما دام ما يخلقش يبقى لا تشركوا في شيء، ليس فقط إلا في الخلق. سيتبين لك إنه هؤلاء المشركين يعني الذين أشركوا بهم مع الله سبحانه وتعالى لا يملكون لأنفسهم، مش إلا لكم. فيقول واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يصل الإنسان هنا إلى توحيد الله الخالق جل في علاه. واللي برضو ما قدرش يسلم بهذه المسألة يضرب له الله هذا المثال. لاحظوا المثال الأول في قضية الذباب وعجز كل القوى أنها تسترد حاجتين من ذباب. لاحظوا التصوير الثاني هذا العجيب، يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وطبعا لاحظوا بيت العنكبوت الآن، طبعا الوهن للبيت لأنه العلم الحديث يبين إنه الخيوط حق العنكبوت في لدرجة من القوة، لكن القرآن ما يناقش الخيوط، يناقش البيت من بعدين، من بعدين، بعد مادي. يعني تصور بيت العنكبوت اللي هي لا تقي حر، يعني لو واحد يستظل تحته ما تظللوش، ولا تقي مطر ولا تقي رياح، يعني إذن من البعد المادي ما تشكلش أي منفعة. ومن البعد المعنوي لما نتكلم أصحاب علم الأحياء عن العناكب كلام عجيب، كأنه بعد ما تلقح العنكبوتة تأكل زوجه، ولما يكبروا أولاده يأكلونه ويأكلوا بعضهم بعض، يعني كلام عجيب عن العناكب. الله يقول هذا حال من لم يوحد الله سبحانه وتعالى. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. برضو اللي ما وصلش إلى توحيد الله في الخلق ليعكسه على بقية الأمور يضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل. وحقيقة هذا المثل عجيب جدا، لو واحد يصوره أنا أعتقد كذا لو واحد رسام بيظهر معنى عجيب في الآية، وهو له دعوة الحق، أي لله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه كل القوى، كانت قوى غيب ولا شهادة، قوى عظمى، قوى صغرى، أفراد، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ولاحظوا التصوير العنيف هذا له. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني تخيلوا كذا واحد ضمأن شموت وهو قدامه ماء ويقول للماء اطلع لك فيه، أنا ضمأن اطلع لك فيه، يعني كذا لو في تصوير للمسألة هذه بيطلع هذا الإنسان سخيف إلى درجة أي واحد يستسخفه، حتى الماء نفسه يقول له ما لك ايش تقول. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعلى ضوء هذه الحقائق الآن يبين الله سبحانه وتعالى هذا البيان، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. يعني كذا المنطق العقلي إنه الله خالق كل شيء يبقى هو لا إله إلا هو، توحيد الله على أساس من خلقه لكل شيء. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، ويسأل هذا السؤال. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا هذه آية ثانية، في آية تقول ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، لتأتي آية ثانية تقول هذا القول وهو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، طيب فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. واعتقد نحن كجيل صناعي، يعني نحن جيل خلقنا في مرحلة صناعات وما صناعات وذا، أظن أي واحد في الأرض كده مسلم بالحقيقة دي، وهي أي صنعة صناعي صانع علشان يستفاد من هذه الصنعة لازم يستخدمه بموجب تعليمة الصنعة. وأنا أضرب دائما مثال، أقول له مثال بسيط جدا، يعني السيارة، اللي صنع السيارة اعمل ببساطة كذا مثلا ثلاث خزانات، قال لك هذا الخزان فيه يعمل به زيت، وهذا الخزان يعمل به وقود، وهذا الخزان يعمل به ماء، إذا تشتي تستفيد من السيارة. تصور واحد ركب عقله مثل هذون اللي وقال لك السيارة حقي وأنا حر، طيب الله تحرحر وخلطهم الثلاثة مع بعض، ولا اطرح الزيت مكان الوقود، ولا الوقود مكان الماء، السيارة مش تمشي. منطق بسيط يقبله أطرف جاهل. طيب وأنت صنعة الله أيها الإنسان، من أجل أن تصل إلى كمالك لازم تمشي بموجب تعليمات اللي خلقك، وخلاصة تعليمات اللي خلقك عبوديتك له، لأن العبودية يصله إنك تتبع ما أمر وتنتهي عنها بس. فإذا حصلت هذه العبودية من الإنسان على أساس من توحيده لله ومعرفته إنه أوامر الله سبحانه وتعالى التي يعملها التي يقوم بها الإنسان لا تعود على الله بشيء، هي تعود على الإنسان بالمصلحة. يعني لو أن الخلق جميعا استقاموا على أمر واحد لله لا يزيد ذلك في حق الله شيء، يعني الله مش اكتسبش كمال من طاعة الخلق له، طاعة المخلوق تعود على المخلوق. ولذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وصل الإنسان إلى إدراك هذه الحقيقة، وحد الله وعبده، هنا ستبدأ معرفته لله. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولاحظوا الآية اللي بعدها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يعني اللي مش سمعش الخبر هذا ما حاش يقدرش يعمل له شيء. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لتأتي آية أخرى أيضا تقول قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، ربكم الذي خلقكم طبعا، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. لتأتي الخلاصة على ضوء هذا الطرح الآن، إنه الله اللي خلق كل شيء لك أيها الإنسان وخلقك أنت أيضا أيها الإنسان، ينبغي إذن من أجل أن تبلغ كمالك أنك تسير بموجب تعليماته، بموجب ما أمرك، وتنتهي عما نهى عنك. هذه هي الحنيفية، هذه هي الحنيفية. ولذلك لاحظوا مثلا إبراهيم الخليل كذا يقول كلمات والله سبحانه وتعالى يتركها آيات له، يعني تقول قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم، وهو يحدد موقف أولا مما سوى الله اللي هي الأصنام حينها، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون، بمعنى ما يقدروش يعملوا لي حاجة كذا، الفكرة واضحة عنده بهذه الدرجة، فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين. وهذه طبعا لفتة عجيبة، في قالوا ليش استثنى هنا، يقول لك ربما واحد من اللي يزعوا عبد رب العالمين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمين فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين. ولاحظوا المعطيات هذه الآن، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الله يقول لنا لاحظوا إذا ما طرحتمش الطرحة هذه أنتم سفهاء، أنتم سفهاء. كان الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني تصوروا إذا لم يصل الإنسان إلى هذا التسليم لله والانقياد لله على هذا النحو شنو نطلع سفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وعلى ضوء هذا يقول لك قل هذا الكلام الآن، وهو قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذون اللي عاشوا اللحظة على مراد الله، لأنه كمال العبودية كما قلنا أن تعيش اللحظة على مراد الله. فتصور كذا لما يقول حياتي يعني كل لحظة من لحظات حياتي عبودية لله، حتى لحظات موتي عبودية لله سبحانه وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، لاحظونا، وأنا أول المسلمين. ما قال شو أنا من المسلمين، يعني الأولية الآن في التدين أن تعيش لحظتك على مراد الله، تخضع لحظتك على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى أنه يخضع لحظته على مراد الله هنا تحقق بكمال التوحيد وكمال عبوديته لله، وهذه هنا الأولية في التدين. ولذلك قال وأنا أول المسلمين، ليأتي الخطاب العام الآن لكل الناس في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب لاحظوا أولا لو في رسام كذا يرسم لنا هذه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ما تلاحظوش كأنه السماء والأرض زي البيت للإنسان، مسلك ومجهز له بكل حاجته، يعني الكون هذا هو للإنسان. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب تعلمون إيش؟ تعلمون أنه الخالق الوحيد هو، وعلى ضوء أنه الخالق الوحيد الأصل أن تخضع حياتك ولحظتك على مراده، لأنه إذا حققت توحيدك للخالق ينبغي أن تحدد، يعني تكون حققت توحيدك للرازق. مثلا اسمعوا لقوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم، مع أنه كان المتوقع أن يقول هل من رازق غير الله يرزقكم، لكن كونه قال هل من خالق غير الله يرزقكم ليقول لك الخالق الوحيد هو الرازق الوحيد. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ليأتي في موطن آخر يقول لك اسألهم السؤال هذا، وهو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ما دام هو الخالق يبقى لا يدفع عني الضر إلا هو ولا يقلب لي النفع إلا هو. ليأتي في موطن آخر يقول لك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول لك طالما هو الخالق الوحيد يبقى هو الرازق الوحيد هو الناصر الوحيد هو الذي يدفع الضر هو الذي يقلب المنفعة، وما معك شحد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك نختم بهذه العبارات لبعض أهل العلم، من وجد الله ما افتقد شيئا، ومن استغنى بالله ما افتقر إلى شيء، ومن اعتز بالله